بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. صلنا في هذا الكتاب عند باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. الذبح هو إراقة الدم لله تعالى أو لغيره، فإن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغيره فهو شرك، كما قال الشيخ هنا: فما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك. فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه، كما قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسك ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا ثبت، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. دليل ذلك قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح للأصنام والطواغيت، فهذا شرك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الحديث رواه مسلم. ولحديث: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، رواه أحمد في مسنده. فإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. فإن حد الشرك الأكبر، أي تعريفه وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده، أن يصرف العبد نوعا من أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، سواء كان هذه العبادة ظاهرة أو كانت باطنة، فصرفها لغير الله تعالى شرك. ثم قال: فكل اعتقاد، والاعتقاد يكون في القلب، أو قول يكون باللسان، أو عمل يكون بالجوارح، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره أي لغير الله شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط، يقول الشيخ، هذا التعريف، تعريف الشرك هو صرف العبادة لغير الله، والتوحيد هو صرف العبادة لله وحده. يقول: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر تعريفه هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، ويتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات، أي ما في القلوب، والأقوال، أي ما في الألسن، والأفعال، أي ما في الجوارح، ما في الإرادة. طيب، ثم قال: وهو كل وسيلة، أي شرك الأصغر، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات، كالرياء اليسير، والأقوال كالحلف غير الله من غير تعظيم، والأفعال كوضع القباب والمساجد على القبور. والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. الباب الذي بعده: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذي قبله من المقاصد، أن تقصد بذبحك، هل تقصد بذبحك الله وغيره؟ فإن كنت تقصد بذبحك غير الله فهذا هو الشرك، وهذا المقصود بالمقاصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، القاعدة الفقهية. فالذي قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل، وهو ذبح لله بمكان ذبح فيه لغير الله. وهذا من الوسائل اللي يؤدي إلى الشرك، ذاك من باب الشرك الأكبر والذبح لغير الله، وهذا من وسائل الشرك القريبة والذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا، أي أن هذا المكان خاص بعبادة غير الله تعالى، ومن ذلك عبادة الذبح. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم، أي في هذا المكان الذي ذبح فيه المشركون لآلهتهم، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، أي في المكان الذي عبدوا فيه غير الله. والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ولذلك قال الشيخ ومن هذا السبب نهى الشارع يعني الذبح لله بمكان ذبح فيه لغير الله، ومن أجل هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم في شعارهم كلبس الصليب، وأعيادهم عيد الكريسماس أو أعياد رأس السنة الميلادية أو هيئاتهم، يعني من قص الشعور وحلق اللحى والوشم، هذه كلها من أعمال الكفار. من هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. من هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم. وقد قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي المسجد الذي بناه المنافقون إرصادا لمحاربة الله ورسوله ونشرا لأفكارهم الباطلة. ولحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوان مكان، نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهضبة وراء ينبع قريبا من الساحل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها في هذا المكان أو كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد في هذا المكان الذي نذر أن ينحر فيه الإبل؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والحديث رواه أبو داود في سننه. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من هذا السبب أن الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النافلة عند تضيف الشمس للشروق أو للغروب، لأن هذا الوقت يسجد المشركون فيه لآلهتهم، لذلك يشد كراهة الصلاة النافلة في هذا الوقت، لأن هذا الوقت يعبد فيه غير الله تعالى، تعبد فيه الشمس من دون الله. فلذلك إذا دخل الإنسان المسجد في وقت الغروب أو وقت الشروق لا يصلي تحية المسجد وإنما يجلس، وما في غير ذلك من أوقات النهي فإنه يصلي تحية المسجد. الباب الذي بعده باب من الشرك النذر لغير الله، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعوه أو يدعو غيره. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك؟ فهمت هذه الأبواب الثلاثة، باب النذر وباب استعاذة وباب الاستغاثة التي بينها المصنف. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به وأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة. النذر وهو إلزام المكلف نفسه بشيء من العبادات لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، فإذا ألزم نفسه بها كانت واجبة عليه، كما النذر أن يصلي كذا ركعة بين المغرب والعشاء فيجب عليه أن يصليها، أو نذر أن يصوم من كل شهر مثلا 3 أيام فيجب عليه أن يصومها، لأنه يجب الوفاء بالنذر لقول الله تعالى عن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وللحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والحديث رواه البخاري في صحيحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة، والنذر من ذلك أي من تلك العبادة. كذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله تعالى شرك وتنديد. فالله عز وجل يقول في الاستعاذة قل أعوذ برب الناس، ويقول قل أعوذ برب الفلق، ويقول الله تعالى في الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والاستغاثة وطلب الغوث من المخلوق جائز بشروط، والاستعادة والالتجاء إلى المخلوق جائز بشروط، والاستعانة بالمخلوق جائزة بشروط، وهو أن يكون ذلك المخلوق حي حاضر قادر أي على الإعاذة والإعانة والإغاثة. فإذا لم يكن ذلك فهذا من الشرك، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، يكون حي حاضر قادر حاضر. ثم قال والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام يعني في كل الأحوال، الدعاء يكون في حال الشدة في حال الرخاء في حال الغنى في حال الفقر في حال المرض في حال الصحة وهكذا، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد، لا تكون إلا في حالة المرض في حال الخوف في حال الضر وغير ذلك. والاستغاثة هي للدعاء لله في حالة الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكروبات المكروبين، ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال، من النفع والدفع نفع شخص ودفع الضر عنه مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره، فكيف يعبد من دون الله ذلك المخلوق، بل الكل فقراء إلى الله تعالى، بل كل فقراء إلى الله في كل شؤونهم لقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهي القشرة التي تكون على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد شرح كتاب التوحيد هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية، النقلية يعني النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقلية أي ما تدل عليه العقول والفطر السليمة، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره، فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق وغيرها، وتوحيد الأسماء والصفات وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات ونفي عن نفس ونفي العيوب والنقائص عنه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها. فالمتفرد بالخلق والتدبير أي التصرف والمتوحي في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين، ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر ومن حجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله، عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي عاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، إما توحيد ربوبية أو توحيد الألوهية أو أسماء وصفات، فهو دليل عقلي. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل عقلي، أي من الأدلة غير النقلية العقلية، فهو دليل عقلي فطري. والفطر تدل على أن ما في مخلوق إلا له خالق، كما أنه ما في مصنوع من صنع المخلوقين إلا له صانع من البشر، فهو دليل عقلي. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي عاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق وعلى بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق، وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه ومسهم به رحما، وكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت البارئ صفاته تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه أي جوارحه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم. الباب الأخير باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وسبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي الوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. في الحديث الآخر: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات أي من الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا. فنزلت هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير.